بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 82 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. في الدرس الماضي أصغينا إلى ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في باب من أبواب التربية الربانية الدقيقة لعباده، عندما قال: ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراف على أسرار عباده. ثم عقب ذلك ببيان السبب فقال: من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية كان اطلاعه فتنة عليه وسببا لجر الوبال إليه. شرحنا هذا الكلام الذي يدخل في باب من أهم أبواب التربية الربانية لعباده، وهو يشكل منهجا دقيقا في تحبيب الله سبحانه وتعالى عباده بعضهم إلى بعض. فالرب سبحانه وتعالى من عادته أنه إذا أكرم عبدا من عباده بالولاية والقرب منه يمكن أن يطلعه على الخفايا، على الغيوب، على الخفايا في ملكوت السماء، ملكوت سبحانه وتعالى. يمكن أن يريه ما سيحدث في الغد القريب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لن يطلعه على خفايا عباده، على ما تضمره نفوسهم، على ما تضمره أفكارهم، لأن الإنسان ليس معصوما. إن استطاع أن يضبط سلوكه لا يستطيع أن يضبط خواطره، والله عز وجل ستير، يحب الستر. ولو أن الله عز وجل كشف لولي من أوليائه ما يجول في خاطر عبد من عباده، وفي الغالب ستكون هنالك خواطر سيئة ربما تجتاح فكر الإنسان بدون قصد منه، إذا اطلع هذا الإنسان الصالح على خفايا نفس زيد من الناس ورأى أن هذا الإنسان يفكر ببعض المعاصي، يتخيل بعض المنكرات، بعض الأشياء، يزدريه، يحتقره، ويشعر بأن هذا الإنسان الذي يتظاهر بالصلاح والتقوى، انظر إلى هذه الخواطر التي تطوف بذهنه وتجول برأسه، فيقع هذا الإنسان الصالح في شر من معاصي العاصين، ألا وهو انتقاص عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يكون إطلاع الله عز وجل هذا الولي على خفايا عبد من عباده فتنة له وسببا لجر الوبال إليه. فالباري عز وجل لا يريد أن يفضح عبده أمامك، ولا يريد أن يجر الوبال إليك أيضا. لاحظوا هذا الكرم الرباني، لا يريد أن يفتضح عبده أمام عباده. لذلك مهما أكرمك بكشف الخوارق لا يطلعك على خفايا قلوب عباده، من أجل أن لا يفتضح هؤلاء العباد، ومن أجل أنت أيضا أن لا تقع في هذه الفتنة وتقع في وبال سوء الظن بعباد الله عز وجل. هذه خلاصة ما دار في درسنا السابق، وهو ينبئ عن لطف كبير من ألطاف رب العالمين عز وجل بعباده. الآن ننتقل إلى حكمة تليها. يقول رحمه الله تعالى: حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة باطن خفي، ومداواة ما يخفى صعب علاجه. حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة، حظ النفس في الطاعة باطن خفي، ومداواة ما يخفى صعب علاجه. نقول في شرح هذا الكلام الدقيق أولا الكلام التالي: نحن كلنا يعلم أن العاصي عندما يعصي الله عز وجل فإن لنفسه حظا كبيرا في هذه المعصية، وهو حظ جلي واضح. فالعاصي عندما يعصي الله عز وجل ماذا يصنع؟ يقدم لنفسه ما تطمح إليه، لنفسه الأمارة بالسوء. تريد نفسه أن تتمتع بما حرم الله، فيعصي الله عز وجل فتنال النفس حظها تتمتع. تريد النفس أن تشفي غليلها بالحديث عمن تعاديهم، بالحديث عمن تكرههم، فتقع في الغيبة، تغتاب فلان فلان فلان من الناس. حظ النفس في هذه الغيبة واضح جلي، فأنا عندما أغتاب هؤلاء الناس أشفي بذلك غليلي، أريح بذلك نفسي. إذن هذا حظ. عندما أجد أمامي في السوق طريقا إن سلكته كثر المال لدي لكنه طريق محرم، يأباه الله عز وجل علي، نفسي تدفع بي وتغريني إلى سلوك هذا الطريق من أجل الوصول إلى هذا الحظ، فأغمض العين وأسلك هذا الطريق، طريق الغش، طريق الخداع، طريق الربا، طريق القمار ربما، والقمار له أصناف وأشكال. أرتكب هذه المحرمات وإذا بنفسي وصلت إلى حظها. ما هو الحظ؟ المال، كثرة المال وما إلى ذلك، ومن ثم كثرة المتع، كثرة الرغائب، المزرعة التي تتحقق، القصور، الفيلا التي أنشئها. نعم، إذن حظ النفس من ارتكاب المعصية حظ ظاهر جلي، ولكن لا أحد يتحدث عن حظ النفس عند الطاعة، عندما يطيع أحدنا ربه سبحانه وتعالى. لا أحد يتحدث عن حظ النفس في مجلس كهذا المجلس يجلسه إنسان مثلي. أدعو إلى الله وأعرف على دين الله سبحانه وتعالى، أحبب الإسلام إلى قلوب الناس، هذه الطاعة. لا أحد يتساءل عن حظ النفس فيها. عندما أذهب للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى أغامر، أحاول أن أبذل النفس والمال في سبيل إعلاء كلمة الله، طاعة. لا أحد يتساءل عما قد يكون للنفس من حظ في هذا الأمر. عندما أدفع الزكاة وعندما أجد الفقراء فأبذل من مالي ذات اليمين وذات الشمال وأكرم وأعطي طه، لكن لا أحد يتحدث عما قد يكون في هذه الطاعة من حظوظ للنفس. فعلا هكذا، يعني أنا عندما أجد العاصي يعصي الله عز وجل رأسا أتبين حظ النفس في هذه المعصية، المتع، الشهوات، الأهواء، كما الآن ذكرت ومثلت. لكن عندما نجد مظاهر الطاعة لا نتذكر إلا التبجيل، ولا نتذكر إلا الثناء والمدح، ولا نتخيل أو نتصور أو نتذكر أن هنالك حظوظ أيضا للنفس فيها. لماذا؟ لأن حظ النفس في ارتكاب المعاصي حظ واضح جلي. زاد من الناس يذهب فيرتكب الموبقات، يشرب الخمر، حظ النفس في هذا الأمر واضح. زاد من الناس يذهب فيرتكب الفواحش، حظ النفس في هذا واضح، وهكذا سائر المعاصي. لكن عندما تنظر إلي وتجدني أطيع الله ونفذ أوامره وأدي واجباته، لا تتذكر إلا مظاهر الثناء، لا يطالعك حالي إلا على ما يدعوك إلى مدحي والثناء علي، في حين أن الطاعة أيضا لها آفات ومن ورائها حظوظ النفس. لكن لماذا لا تطلع عليها؟ لأن حظ النفس في الطاعة أمر خفي. ما هو حظ النفس في الطاعة أيها الإخوة الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله؟ الرياء، العجب، التباهي على الآخرين، أن أستهدف من وراء طاعاتي وأعمالي مغانم دنيوية، فوائد، منصب، وظيفة، مال، تلامذة يتكاثرون من حولي يقبلون يدي ويعظمونني ويبجلونني، هذه حظوظ للنفس أم لا؟ حظوظ للنفس، لكنها حظوظ خفية لا ترى، في حين العاصي المسكين كل الناس يتكلمون عنه ويشمئزون منه، هذا فعل كذا، هذا الإنسان مرتكب موبق، يسير وراء حظوظ نفسه، يسير وراء رغائبه وأهوائه، لأن حظوظ النفس في المعاصي مكشوفة، بينما حظوظ النفس في الطاعات مستورة وليست مكشوفة. هذه خلاصة ما يريد ابن عطاء الله. نعود إلى كلامه، ماذا يقول؟ حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها، حظ النفس في الطاعة، باطن خفي. ثم قال: ومداواة ما يخفى صعب علاجه. نعم، هذا الكلام لماذا يقوله ابن عطاء الله؟ هذا الكلام تربية لأمثالي أيها الإخوة، هذا الكلام إيقاظ وتنبيه لأمثالي ممن يسيرون في طريق الرشد ويسلكون سبل هداية الناس، ويضرب بهم المثل في التقوى والاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى والالتزام بأوامره عز وجل. ينبهني ابن عطاء الله إلى أن إياك أن تخضع بهذا الظاهر، وإياك أن يسكرك ثناء الناس عليك ومدحهم لك. الناس لا يرون إلا ظاهرك، الناس لا يرون إلا لسانك الذي تنطق به، الناس لا يرون إلا صلاتك ودعاءك وربما خشوعك الذي يتجلى على ظاهرك، أما ما وراء ذلك فهو محجوب عنهم. الباري ستير، لكن أنت ما ينبغي أن تحجب عن نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فانتبه يا هذا إلى حظوظ نفسك الخفية التي أخفاها الله سترا لك عن عبادك. هذا الكلام لي، نعم يقال لي، انظر كيف ستر الله قبائحك الخفية عن عباده ولم يرهم منك إلا هذه الظواهر التي تتألق منك في أبصارهم، لكن أنت ألا تعلم خفايا نفسك؟ ألا تعلم حظوظ نفسك في مجالس الدرس ومجالس التعليم والتأليف وهذا التباهي الذي أنت تتصف به ولا يعلمه إلا أنت، بل إلا الله عز وجل ثم أنت؟ هذا الكلام تنبيه لأمثالي. ثم إنه بيان أن حظ النفس في الطاعة ربما كان أخطر من حظها في المعصية. لماذا؟ العاصي يا أخوان عندما يعصي الله، دعك من المستكبر، دعك ممن يعصي وهو يبرر عصيانه، دعك، خذ العاصي المؤمن، خذ العاصي الذي يعلم أن هذا حرام وهذا حلال ويؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، لكن نفسه متغلبة عليه، نفسه نعم تجمح به. هذا الإنسان هو متلبس بآفات النفس ومتعها في الظاهر، يعني عكس الطائع، لكن ربما لو دخلت نفسه لرأيته في حالة انكسار وفي حال التذلل لله عز وجل، يعني يعود إلى داره في المساء يقول يا رب كيف أعصيك وأنت ربي، والله أنا لا أحب أن أعصيك وحقك أنا أحب أن أطيعك، ما أحب أن أعود مساء إلى داري ووجهي مسود من الخجل منك، لكن أنا ضعيف يا رب وأشكو إليك ضعفي. انظروا هذا العاصي تلبس ظاهره بمتع النفس وأهوائها، ولكن تلبس باطنه بالانكسار والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. أنا الآن أنظر إليه وهو عاصٍ، لكن لا أرى قلبه. مآل هذا الإنسان إلى أن يتغمده الله برحمته، يقول أقبل إلي يا عبدي، أنا التواب، أنا الموجود، فاطلبني فاطلبني تجدني، وإن رمت السواء فلن تجدني. نعم، تجدني في دعائك لي قريبا إلى معناك، فاطلبني تجدني. واضح كيف؟ فهذا الإنسان الباري بيغفر له. نعم، لكن حظوظ النفس الخفية أخطر. أنا أضرب بنفس المثل، عندما أؤلف كتابا في الدعوة إلى الله في الرد على الملاحدة في تمزيق شبهات المستشكلين والمشاكين في الله عز وجل، ثم أسمع ثناء الناس، ثم أسمع مدى انتشار كتابي هذا، النفس أمارة بالسوء أشعر بنشوة عجيبة تطوف بذهني. أنا لا أستطيع أن أتصور أن في هذا العصر إنسان مثلي. أنا إنسان آتاه الله القدرة، آتاه الله الكلام، لكن أنت لا تسمع حديثي هذا، أنت لا تسمع. وهكذا الشيطان يدخل في قلبي ويوسوس وأعجب بنفسي، كل عمل هلا وأهدر وزال. نعم نهائي. فانظروا إلى الفرق ما بين آفة العصيان الظاهرة وآفة الطاعة الخفية. هذا الخطر يلفت نظرنا إليه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. ثم يقول معالجة الآفات الظاهرة، معالجة حظ النفس الظاهر، يعني بالنسبة للعاصي سهل، لكن معالجة حظوظ النفس الخفية المستورة بالطاعات المستورة بالقربات هذا صعب صعب. طبعا الطبيب قبل أن يعالج المرض ماذا يصنع؟ يحاول أن يكتشف، أليس كذلك؟ لا يستطيع أن يعالج المرض إلا بعد أن يكتشفه. فإذا بقي هذا المرض في طي الكتمان وفي طي الخفاء، هل يستطيع أن يعالجه؟ لا يستطيع. لكن عندما يكون المرض جلدي، مرض ظاهر آثاره مثلا تدل عليه مكشوفة، عندئذ يكون قد شخص المرض، وبعد تشخيص المرض تكون معالجته سهلة. هذه قاعدة معروفة، أنا مريض، يا أيها الإنسان الطائع المعلم المرشد المدرس في مثل هذا المجلس، نعم أنا مريض والعاصي مريض، أينا مرضه خفيا يحتاج إلى يعني دقة في اكتشافه؟ أنا الذي أتى وعاني من المرض الخفي جدا، ومعالجة ومداواة ما يخفى صعب علاجه. نعم، لأن الناس المرشدون المعلمون الموجهون لي ينظرون إلي أن إن شاء الله كان بيني وبين الولاية يمكن خطوة، فما الذي يجدونه من النقائص؟ ما لا يجدون شيئا، لذلك يثنون علي فيزيدون البلاء بلاء، يمدحونني يثنون علي إلى آخر ما هنالك. بينما عندما يجد هؤلاء المرشدون العاصية يغتاب، يأكل المال الحرام، يسهر في مكان محرم، ما أسهل أن يأتي هذا الإنسان في الصباح الإنسان يقول له يا أخي العزيز أنت بالأمس فعلت كذا وهذا شيء لا يرضاه الله عز وجل منك، إذا تركت هذا الأمر فسوف يعوضك الله خيرا منه، ومن ترك الحلال الحرام عوضه الله عز وجل عنه بأفضل منه إلى آخر ما هنالك. معالجة المرض الظاهر الذي يتلبس به العاصي السهل، أما معالجة من يعاني من أمراض خفية كالرياء كالعجب كالذي يمارس أعمال الطاعات والقربات كلها لكن يبتغي من وراء ذلك مالا، يبتغي من وراء ذلك أن يمتطي الإسلام لينال مصالحه وحظوظه، واليوم المجتمع ملام من هذا القبيل. عندما تنظر إلى الناس الذين يتكلمون باسم الإسلام ويتحدثون عنه ويدعون إليه بالمناسبات بالحفلات بالفضائيات، كثيرون كثيرون هم، لكن تأمل، نعم، حاول أن تمخر الباطن وأن تتجاوز الظاهر، كما يقول ابن عطاء الله ستجد أن أكثر هؤلاء يتخذون من الإسلام مطية ذلولا لمصالحهم. وما أكثر المصالح الدنيوية، ما أكثر المصالح الدنيوية. كنت في مؤتمر منذ سنوات طويلة في بلدة من بلادنا الإسلامية، وكنا نجلس، المحاضر ألقى محاضرته وبدأ حديث المتدخلين المعقبين، يعني قام واحد من الموجودين أمامي في الصف الذي أمامي طلب الكلام وخرج فعقب قال كلام، يعني انتقد المحاضر قال كلاما الخلاصة عقب ولفت النظر إلى حديثه وما إلى ذلك. عندما نزل وجلس كان الذي يجاوره صديقا له، نعم التفت إليه وأسر إليه، لكن أنا لسوء حظه كنت وراءه سمعت ما قال، قال الكلام ده أكل عيش، يعني أنا قمت فعقبت وكان تعقيب الهدف منه هكذا باللهجة المصرية: الكلام ده أكل عيش. هذه الكلام كلمة حفرت في ذهني. طيب لاحظوا الصورة ولاحظوا الخفي، لكن الخفاء أصبح مكشوفا بسبب هذا الكلام. وعلى هذا فقس، عندما نلاحظ هذا الأمر نقول استوى الماء والخشبة، كلنا عاصون، لكن هنالك معاصي ظاهرة تطفو على السطح، وهنالك معاصي باطنة خفية مستورة بالطاعات، وربنا عز وجل يرى هذا وذاك. والله أنا أقول أيها الإخوة، العاصي الذي يعصي الله ثم يعود مساء إلى داره مثقلا بمشاعر الأسى أقرب إلى رحمة الله مني عندما أعود مساء وأنا سكران بمدح الناس لي وثنائهم علي. أنا قلت لكم مرة القصة التي أوردها الإمام الغزالي في كتابه الإحياء عن عابد بني إسرائيل وشقي بني إسرائيل في عصر سيدنا موسى. عابد بنو إسرائيل هذا كان مشهورا بالعبادة ومشهورا بالزهد ومشهورا بالصلاح والتقوى، وكان في الوقت ذاته في البلد ذاتها رجل مشهور بالشقاء، مشهور بالانحراف، بارتكاب كل الموبقات. يوم من الأيام صدف أن شقي بني إسرائيل كان آت هكذا يسير، والعابد الزاهد كان أيضا مقبلا إليه، يعني متناقضان في السير. فخطر في بالي الشقي وقد رأى العابد يسير الهوين هكذا أن يأتي إليه ويدنو منه ويسلم عليه، لعله إن تقرب منه أن تتنزل عليه رحمات ببركة هذا الإنسان الصالح، واتجه إليه. هذا العابد عندما رأى هذا الإنسان الشقي المعروف بالبلد يقبل إليه انتهره وصرخ فيه صوتا وطرده منه وأبعده، فانكسر خاطره وولى. أوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى أن مر كلا منهما أن يستأنف. إيش يعني يستأنف؟ أي ليعلم أنني أهدرت عبادات هذا العابد كلها، فليستأنف حياته من جديد، كل عباداته راحت. وأخبر هذا العاصي أنني أيضا أهدرت كل معاصي، يعني كفرت عن سائر معاصي. هو الآخر يبدأ حياته من جديد. فانظروا ماذا صنعت الآفات الخفية التي يسميها ابن عطاء الله المرض الخفي. وانظر العاصي صحيح فيه يعني عصيان وفي متع نفسية ظاهرة، لكن فؤاده من وراء ذلك يغلي أسى وانكسارا وتذللا لله عز وجل. هذا يذكرني بما حدثه مالك بن دينار عن نفسه في درس من دروسه. مالك بن دينار من أصلح الصالحين، لكن من كان مالك بن دينار؟ كان شرطي وكان سكيرا. يقول عن سبب توبته: أقول كنت يوم من الأيام أمارس عملي كشرطي في السوق يراقب الناس، وجدت رجلين من بعيد يتخاصمان، الواحد قوي بطاش على ما يبدو والآخر ضعيف في يده متاع. قال: تأملتهما، رأيت هذا القوي البطاش تغلب على الضعيف وأخذ منه متاعه، دنوت منهما، سمعت الضعيف يقول وقد غلب على أمره، يقول: سيحاسبك الله يوم القيامة، فإني ما خرجت إلى السوق إلا انقيادا لكلام رسول الله: من خرج إلى السوق فابتاع متاعا ثم جاء فخص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة. نعم سلبت فرح بنياتي وسيسألك الله عن ذلك. يقول مالك بن دينار: فداخلتني شفقة كبيرة لهذا الرجل الضعيف، وقلت في نفسي لعل الله يغفر لي إن انتصرت له وإن أنصفته، فأقبلت إلى ذلك القوي البطاش وانتهرته وأخذت منه المتاع وأعدته إلى ذلك الضعيف. نعم، فلما رأيت السرور قد طفح على وجهه وأراد أن يمضي ناديته، قلت له: الإنسان المسكين عهد يسألك الله عنه، إذا ذهبت إلى دارك ورأيت فرح بناتك بما تحمله لهم، أن تطلب منهن الدعاء لي وأن تقول لهم مالك بن دينار. هذا كان عاصي وكان مرتكب الآثام كثيرة، لكن المتع النفسية في الظاهر والغليان القلبي المتجه إلى كرم الله المنتظر فضل الله عفو الله في الباطن، في الباطن رأسه تحول هذا الإنسان وتاب الله عز وجل عليه وتجلى الله عز وجل عليه بنفحاته، نعم، وقربه. وتحول مالك بن دينار الشرطي السكير إلى مالك بن دينار ولي من أولياء الله عز وجل الذي كان يخشى دروسه الآلاف، لكن هذا الإنسان كان ظاهره وباطنه نعم على ما يرضي الله عز وجل. هذا الأمر الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله هو الشيء الذي ينبغي أن نتبينه دائما، ما ينبغي أن نقف أمام الظواهر فقط أبدا، ينبغي أن نغوص إلى أفئدتنا. قد يقول قائل: طيب هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله ألا يفتح أمامنا باب سوء الظن؟ يعني كيف ممكن أن يقول قائل: خلاص إذن عندما أنظر فأجد زيد من الناس يسلك مسلك الصالحين، مسلك القرب إلى الله، نعم، يتجه إلى العبادات، لازم ولا حال يمكن هذا بقى باطنه مثل ما قال ابن عطاء الله مرائي معجب بنفسه يبتغي من طاعاته وقرباته الدنيا، فتح لي باب سوء الظن؟ لا، نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. أنا بالنسبة لإخواني هنا ينبغي أن أعاملهم حسب قاعدة الظاهر عنوان الباطن، هل رأيت باطنا معاكسا؟ لا، الباري أخفى عنك. هل شممت رائحة باطنه وهي عبارة عن ارتكار لمعاصي لمحرمات؟ لا أبدا. إذن فحسن الظن بعباد الله، وكل من رأيت فالخضر اعتقد كما قلنا في الدرس الماضي، بشرط أن لا يكون هذا الإنسان مستعلنا بفسوقه متباهيا بانحرافه إلى آخره. لا، هذا يعني سيمنعك من أن تدخل إلى قلوب الناس وتسيء الظن بهم، علمك بأن هذه معصية، إن بعض الظن إثم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. إذن ابن عطاء الله لماذا يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام لي أنا حتى أعود إلى نفسي فلا أزدري العاصي بعصيانه. هذا عاصي؟ لا لا لا، هذا عاصي، هذا أنت ما لازم أعود معه وما لازم واقف معه بالسوق، ناس يشوفوني وأنا وياه أعوذ بالله شو بيقولوا؟ لا لا، ينبغي إذا رأيت هذه العاصية أن أتصور أنه ربما كان غدا من أصلح عباد الله، وربما كنت أنا لسبب من أسباب من أسوأ عباد الله. إذا استطعت أن تحسن ظنك بالعاصي فافعل. وقد قلت لكم إن سيدنا معروف الكرخي رحمه الله تعالى، وهو من أصلح عباد الله عز وجل المعروفين مدفون في الكرخ، كان يمر على شاطئ دجلة هو وثلة من تلامذته أخوانه مريديه، فرأوا في داخل نهر دجلة سفينة وعليها شباب يقصفون ويلهون وإلى آخره، فلفت أحد مريديه نظره إليه وقال: انظر يا سيدي إلى هؤلاء الفسقة، ماذا يصنعون؟ ادعو الله عليهم. فنظر معروف الكرخي إليهم ورفع يده قائلا: اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتهم في دار الدنيا فأدخل السرور على أفئدتهم يوم القيامة. من يقول هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام من تخلق بأخلاق الله، يقول هذا الكلام الربانيون، يقول هذا الكلام الإنسان الذي لا يطمئن إلى أن يبقى على حاله 24 ساعة، لا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وينظر إلى عباد الله جميعا منسوبين إلى الله، الباري يغفر لهم يرحمهم يكرمهم، نعم، ثم ما انظروا إلى هذا اللون. يمكن لو واحد من حكايتي طلع عليك بدعي عليهم فعلا: اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم كذا، اللهم مزقهم، إنهم يحادون دينك. طبعا هدول غير اللي جايين عم يغزونا، لا، واحد عاصي بحق نفسه يعني هيك بدي يقول، لا، كلام هؤلاء الرباني هو الأدق. اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتهم في دار الدنيا فأدخل السرور على أفئدتهم. هلا أنا وقت عم بنهى العاصي عن المعصية ليش عم بنهى؟ شفقة عليه، بقول لك بكرة بدك تموت، فتحول متعك إلى الندم ويوم القيامة ما راح يصح لك. لك لا، اسلوك هالطريق هاد تنبسط أكثر يوم القيامة، بتنبسط وهلأ بتنبسط كمان، مو مشان هيك؟ فلما معروف الكرخي بيقول: اللهم كما أدخلت السرور على أفئدتهم في دار الدنيا فأدخل السرور على أفئدتهم يوم القيامة، يعني توب عليهم وهديهم حتى تدخل مثل هذا السرور أيضا على أفئدتهم في يوم القيامة. الإنسان الذي يصطبغ بهذا الذي يقوله ابن عطالة يصبح مثل معروف الكرخي. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء العباد الصالحين. أما أيها الإخوة، الكلام سهل، يلي بيوصف ما في أسهل منه، يلي بيوصف الشراب النمير بيقدر يحكي، ويخصص إذا أوتي بلاغة وشيء من الأدب بتفصع وبيحكي بيحكي، بس من زاق غير من وصف. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذائقين لا من الوصافين، نعم، لا من الوصافين. والحمد لله رب العالمين. قبل أن أختم درس بالدعاء أقول شيئين. أولا يا أخوانا، كنت كذا مرة أوصيت إذا خرجنا من المسجد بعد الصلاة ألا نتجمع أمام باب المسجد ونقف، ما في موجب أن نقف، الطريق يغلق والسير يتوقف، عندما نخرج نتابع سيرنا حتى لا يعني نؤذي الناس. أرجو هذه الوصية، لا نحتاج إلى تكريرها إطلاقا. الشيء الثاني، أظن أنني سأضطر إلى أن أغيب عنكم درس الخميس القادم ودرس الاثنين القادم، درسين فقط، ولقاؤنا إن شاء الله الخميس بعد القادم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد أن رزقتنا الإيمان بك، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة العافية، اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، اللهم لك الحمد حمدا يبقى ولا يبيد أبدا الآبدين دهر الداهرين. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك يا ربي برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك، أن تصرف السوء وآله عن ديار المسلمين، وأن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا ربنا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ربنا. نسألك اللهم أن ترد كيد الكائدين إلى نحورهم، نسألك اللهم أن ترد كيد الطغاة الذين أقبلوا إلينا بخيلائهم وكبريائهم يحادونك، يعادون دينك يا رب العالمين، يعادون دينك في أشخاص المسلمين، يعادون دينك من خلال بلاد المسلمين، هم أعداؤك يا رب وأعداء دينك، أعلنوا ذلك وأنت أعلم منا بهذا. فنسألك اللهم بغيرتك على حرماتك، نسألك اللهم بغيرتك على دينك، نسألك اللهم بوعدك الذي قطعته على ذاتك العليا إذ قلت يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، نسألك بذلك كله أن تهلك هؤلاء الطغاة بعذاب من عندك. اللهم إن طاقة عبادك قد قصرت عن مقاومتهم وعن التغلب عليهم، وإن نحن المؤمنين بك ننتظر نصرك، ننتظر تأييدك، ننتظر جندا من جنودك ترسلهم على طغيانهم. يا رب حطم طغيان هؤلاء الطغاة بجبروتك، حطم اللهم كبرياء هؤلاء المتكبرين بجبروتك. اللهم إنك تعلم أن كبيرهم أعلم أنهم يريدون القضاء على إسلام المسلمين في بلادهم، يريدون إخفاء اللحى التي تعبر عن إسلام المسلمين وعبوديتهم لله، يريدون تمزيق الحجاب الذي يعبر عن التزام الفتاة برشدك وبالسير على هديك وصراطك. يا رب أنت تعلم ذلك، قد أعلنها كبير هؤلاء الطغاة على ملأ أمام الناس كلهم. فيا رب يا ذا الجلال والإكرام، إن لم نكن أهلا لأن تنتصر لنا فانتصر لدينك يا رب، انتصر لدينك يا رب، انتصر لحرماتك يا رب. أرض العراق طهرها من دنسي وأرجاسي الكافرين أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. أرض العراق التي احتضنت تاريخ إسلامك، أرض العراق التي احتضنت حضارة إسلامك، أرض العراق التي فيها تراث ديننا والتي فيها تاريخنا الأغر يا رب العالمين، لا تجعل ذلك كله أثرا بعد عين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحسن ظننا بك، ونسألك اللهم بيقيننا بحكمتك وبإيماننا برحمتك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم إنا نبرأ إليك من ارتياب المرتابين بك، نحن نعلم ونثق أنك ربنا وأنك ولينا، لا مولانا لنا من دونك، وأنت نصير عبادك المؤمنين وأنت أحكم الحاكمين. نعلم هذا ونعلم أننا لسنا أهلا لأن تكرمنا بالذي أكرمت به عبادك المرسلين وأصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، نعلم أننا بعيدون عن هديك، أننا منحطون إلى المعاصي والأوزار، أننا لسنا على العهد، أن فينا الكثيرين ممن خانوا أمرك وابتعدوا عن هديك، ولكن الدين دينك والإسلام إسلامك. فنسألك اللهم أن لا تمكن عدوا من أعدائك من أن ينتقص شروى نقير من إسلامك ودينك يا رب العالمين في أي أرض من الأراضي الإسلامية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تكرم عبادك المسلمين بفجاءة خير، وأن تصرف عنا وعنهم فجاءة الشر، وأن تجعل بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين في أمن ورخاء وحماية وكلاءة منك يا ذا الجلال والإكرام. قادة المسلمين يا رب أصلح حالهم، قادة المسلمين طهر قلوبهم من أسباب الرجس، من أسباب الخيانة. قادة المسلمين يا رب أيقظهم إلى أن العزة عزتك، وأن الهدي هديك، وأن الغنى غناك. يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم الاستجابة، وجه قلوبهم إلى ما يرضيك. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.